فالافتراء هو الكذب المتعمد، أعظم الكذب يسمى الافتراء، أعظم الكذب يسمى الافتراء. فالله سبحانه وتعالى يحذر من هذا، ويقول أهل العلم الناس على أربعة أحوال. القسم الأول من الناس وهم الأتقياء المحسنون المؤمنون الذين لم يرتكبوا الشرك ولم يرتكبوا الكبائر، فهؤلاء في الجنة خالدون فيها بالإجماع. وعكسهم الكفار الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء في نار جهنم خالدين فيها أبدا بالإجماع. القسم الثالث وهم الذين ارتكبوا الكبائر وارتكبوا الشرك ثم تابوا، يعني ارتكبوا الذنوب ثم تابوا إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يموتوا، فهؤلاء كأنهم لم يرتكبوا لأنهم تابوا إلى الله تبارك وتعالى. القسم الرابع وهم الذين ارتكبوا الذنوب وماتوا ولم يتوبوا، ولكن ذنوبهم لم تصل إلى الشرك، يعني كبائر، مات وهو يزني، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو يأكل الربا، مات وهو يعق والديه، مات وهو تارك للصيام، المهم مات على كبيرة، مات على كبيرة. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة ومخالفهم. فأهل السنة يقول هؤلاء تحت المشيئة، داخلون في قول الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل هذه دون الشرك. وأهل البدع المنحرفون عن أهل السنة قالوا لا، هؤلاء مخلدون في النار، وبعضهم قال لا، هؤلاء ناجون مطلقا. وأهل السنة يقول لا، هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقول الإنسان بغيره. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول الطريقة الصحيحة لإقناع الكافر أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أولا قول الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ثم إن الله تبارك وتعالى يقول ما هي الطريقة الصحيحة لإقناع الكافر أن القرآن كلام الله؟ أولا أن نخبره أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يوجد أي خطأ في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني التحدي قائم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا التحدي قائم إلى اليوم. قلت تقولون من قول محمد صلى الله عليه وسلم، سووا مثله، اجمعوا أدباء العالم وفصحاء العالم كله، زين كلهم اجمعوهم فليأتوا بقرآن مثله، التحدي قائم. هذا غير طبعا الأخبار التي يخبر بها عن الأمور الماضية أو الأمور المستقبلية أو تناسق الآيات أو عظيم البيان الذي فيه والبلاغة التي فيه، كلها تدل على أنه ليس كلام بشر. نعم. يقول بالنسبة لشهر ذي القعدة هل هو من الأشهر الحرم؟ نعم، نحن الآن في الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم اللي هي ذي القعدة ذي الحجة والمحرم ورجب، هذه محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض، يعني ليس حديثا. ومعنى محرمة أي أن الذنب فيها أعظم من الذنب في شهر شوال، وأعظم من الذنب في شهر جمادى وفي ربيع أول وفي صفر وفي رمضان. هذه الأشهر الحرم معظمة عند الله تبارك وتعالى، وذلك الله تبارك وتعالى قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال قل قتال فيه كبير، أي من الكبائر. فالأشهر الحرم نحذر، كما أننا نحذر في رمضان، كثير من الناس في رمضان تقل معاصيهم بحجة أن رمضان غير وكذا وهذا، فيخفف من المعاصي، وبعضهم حتى يمتنع من شرب الخمر وإن كان هو مدمن على الخمر يمتنع في رمضان، أو يتعامل بالقمار يمتنع في رمضان. هذه الأشهر الحرم أهم من رمضان، هذه محرمة عند الله، معظمة عند الله تبارك وتعالى، والذنب فيها معظم والعياذ بالله. في هذه الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، فننتبه لهذا الأمر حتى لا نقع في معصية الله تبارك وتعالى. وهذه الأشهر الحرم بدأت الآن، نحن دخلنا الآن في ذي القعدة، فنحذر من معصية الله تبارك وتعالى في هذه الأشهر، والله المستعان المسألة. يقول نريد كلمة للمحافظة على المصاحف، أرجو أن تكون في درس الجمعة، وذلك لسبب المهم يعني القصد أن بعض الناس مصاحف خاصة في حلقات تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن سواء كانت حلقاتها في المساجد أو في المراكز خاصة مع الأطفال الصغار. أولا يتعود الأطفال مسك المصحف بدون وضوء، ثاني الطفل الصغير ممكن يضع المصحف على الأرض، ممكن يفتحه بقوة، ممكن يمزق بعض صفحاته، ممكن إذا انتهى رماه في الأرض وانطلق يلعب. لابد أن يؤدب هؤلاء الأطفال أن يحافظوا على المصاحف، يعلمون بذلك. وكذلك هذه المصاحف يجب أن تكون لها يعني أماكن خزائن توضع في هذه المصاحف، ما توضع على الأرض، هذه من شعائر الله، كلام الله جل وعلا، ولا بد أن يعظم كلام الله جل وعلا. فنحافظ على هذه المصاحف من أن يعني يتعرض بعضها للأذى أو التمزيق أو الإهمال أو غير ذلك، والله المستعان. طبعا السنن الشرعية هي التي أمر الله بها، لما نقول سنن شرعية هي ما أمر الله بها أو أمر بها الرسول، هذه السنن الشرعية. أما السنن الكونية فهي هذا الكون، الشمس تطلع من المشرق، تغيب في المغرب، النجوم تظهر في الليل، الهواء يأتي كذا، هذه كلها سنن كونية. أوقع الليل يأتي ثم النهار يتبع بعضهما بعض أحدهما الآخر وهكذا، هذه السنن الكونية والله أعلم. بالنسبة للمقامات في قراءة القرآن، لازم في مقام، ما يصير ما في مقام، هو السلك اللي تسلك فيه القراءة، لا بد يكون اللي هو طريقة واحدة في القراءة يسمونها مقام. طيب حد مقام من عندك، مقام معتمد، هذا موضوع ثاني، لكن ما في إنسان يقرأ إلا في بعض الناس اللي ما يعرفون المقامات، ما يعرفون يقرون، فمرة يصعد مرة ينزل مرة كذا مرة كذا، مثلي أنا يعني، عرفان يعني ما يضبط المقامات. طيب فهذا كان الإنسان يقرأ، ما لا بأس، هي الإشكالية في هذه المقامات في تعلمها وليس في أدائها. إذا كان الإنسان يعني من أصل يعني عرف الله عطاه نعمة صوت الجميل ويقرأ كذا، لكن مشكلة تعلم هذه المقامات يكون عن طريق أحيانا المزامير أو البيانو أو كذا، أو الفصل لهم يدوم شنو أولها؟ ها؟ أول شيء لامي في صل لا دور سلم الموسيقى شنو أوله؟ دوريمي إيه إيه السلم الموسيقي هذا مثلا دوريمي فاصل لدور، المهم أحرجتونا. فهذا السلم الموسيقي هذا كان ثاني يتعلمه، ما يجوز. أنا حدثني أحدهم أن جاء أحد الطلبة اللي عندهم مسابقة القرآن الكريم بيتعلم يعني المقام أو كذا، فهذا حط الطالع عنده وقام يروش على الطاولة يعني، وهذا يقرأ وهذا يطقطق يعني، يقول له إيه ماشي ماشي صح كذي، لا لا عيد مرة ثانية. طيب شنو واحد يقول قاعد عنده شو تسوون أنت جاي يتعلم المقام؟ قال كذي حرام، طقطقة وقرآن ما يصلح أبدا. فالقصد إن إذا كان المقام طبيعي وهذا نعم، أما تعلمه بهذه الطريقة لا شك أنه لا يجوز. سماع المقامات قرآن ما في بس، ما عليه ما عليه، تسمع القراء اللي هو تعلم هكذا كيف، لكن أنا أسمع يقرأ ما في بس. نعم. يقول هناك بعض المساجد في يوم الجمعة تؤذن قبل دخول الوقت بدقائق، والذين في بيوت، هذه مسألة مهمة جدا والحقيقة يعني الآن تقريبا في كل منطقة أو يعني تقريبا في مساجد تصلي الجمعة قبل الوقت بقليل. أول في الكويت ما في إلا مسجد الشيخ بن جراح رحمه الله تعالى، كان يخطب في الساعة السادسة كما يقولون يعني، وينتهي تقريبا مع الزوال، مع دخول وقت الظهر ينتهي من الخطبة الأولى، ثم يبدأ بالخطبة الثانية، ثم يصلي بعد الزوال، ثم يصلي بعد الزوال. الآن كثرت المساجد في البلد، يعني في كل منطقة هناك مسجد يخطب قبل الزوال ويصلي بعد أذان الظهر يعني بعد دخول الوقت. الإشكالية هنا أنا لا أتكلم في حكم هذه المسألة، أنا يعني مثلا فيها خلاف علمي بين أهل العلم وهذا، لكن أتكلم في مسألة وهي أن ننتبه بالنسبة للنساء، بالنسبة للمرضى، بالنسبة للأطفال، اللي ما يروح الجمعة، اللي يصلي الظهر في بيته لا يصليها جمعة، اللي يصلي في بيته. لماذا؟ لأن الإمام عندما يقوم يخطب قبل الوقت سيؤذن الظهر، فيؤذن للظهر مثلا الآن. الآن الظهر كم يؤذن؟ 52 تلقى الإمام يصعد المنبر 42 من خطبة 10 دقائق الأولى مثلا، يصعد على المنبر 42 11 و 42. فعندما يصعد المنبر ويسلم المؤذن يؤذن، ثم بعد ذلك يبدأ بالخطبة، ولكن لا يصلي إلا إذا دخل وقت الظهر. المشكلة اللي في البيت لما يسمعون أذان الظهر يظنون إيش؟ أن وقت الظهر قد دخل، فيصلون الظهر. فلابد من الانتباه لهذا الأمر. أنا حق بلغت مساجد، يعني إدارة المساجد، بحيث أن يشوفون دبرة لهذا الموضوع، يعني أن يحذرون الناس توعية أو كذا. لكن خلنا حنا نبدأ بالتوعية من عندنا الآن، أنه يوم الجمعة لا تجوز صلاة الظهر لمن يصلي في البيت إلا بعد الزوال، إلا بعد دخول وقت الظهر الأصلي، وليس الأذان الذي يكون في المساجد. فنحذر من هذا والله المستعان. وإن كان أنا أقترح أن هذه المساجد التي تصلي قبل أن يؤذن أذان داخلي، ما يؤذن أذان خارجي يعني، والله أعلم. الذي قبل أسبوع، فهل من موعظة تخفف عنا ألم المصيبة؟ أول شيء صلى الله عليه وسلم يرحمه برحمته، ويرحم جميع أموات المسلمين، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأنه ما مات إلا في يومه، والأجال مقدرة، لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. فالإنسان لا يتقدم عن يومه الذي كتبه الله ساعة، ولا يتأخر عنه ساعة أبدا. وإنما لا يموت كل أحد منا إلا في الوقت الذي حدده الله، فنصبر ونحتسب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر الجميع موتى المسلمين. هل يحل زيارة قبر والدي كل يوم؟ ليس من السنة. إنسان عنده التزامات، عنده كذا، لكن بداية خلنا نقول المصيبة الآن، واحد يروح ما في مانع، لكن لا يستمر هكذا، يعطل حياته ويعطل كذا. إنسان يزور أبوك، ما كان يزور قبر أبوك اليوم، يعني كان عايش معاكم وماشي الأمور وكذا. فقضية إن كل يوم هذا في بداية الأمر لا مانع، لكن لا يستمر على هذا، هناك أولويات أخرى، وليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحل أن نوكل من يحج عنه هذا العام حجتين أو ثلاثة علما بأنه حج؟ لا، ليس من السنة هذه. طالما أنه حج حج الفريضة، فالأفضل تصدقوا عنه، صدقة صدقة عنه، هذا أفضل من توكيل أحد يحج عنه. هل يشرع التزام دعاء مثل اللهم اغفر له وارحمه؟ ما في مانع، ما في مانع الدعاء له صباح مساء. طيب، أفضل الصدقة، أفضل الصدقة سقي الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا زخرفت المساجد فالويل لكم، يعني كان الناس اهتم الناس بزخرفة المساجد ونسوا الأصل الذي أقيمت عليه هذه المساجد، اللي هو ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع بالذكر وليس بالبناء. طيب، فلا شك الأصل أن بناء المساجد للحاجة إلى إقامة العبادة فيها، ليس للتجمل، هذا مثلا. لكن لا مانع إنسان يتعب على المسجد ويجمله ويحسنه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول أحب بنت والنية الزواج، من فترة قالت لي يجوز أن نكلم بعضنا من غير علم أهلي، وصار لنا شهر ما كلمتها على أن أنتظر من سنوات حتى تخلص دراستها وتزوجها. يعني لا تجرك البنت، لا كلامها باطل، تقول لك أكلمك من وراء أهلي كذا، ما يجوز، ما يجوز، هي غريبة عنك، ما يجوز لك أن تكلمها. وطبيعي جدا لما يكلمها وما حد يدري هذا أحبك وتحبيني وإحنا مع بعض وإحنا كذا، ما يجوز هذا الكلام أبدا. وكما قال الأول، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فليحذر من هذه الأمور، هذه مزلة قدم، وهذا باب للشيطان والعياذ بالله. لا يجوز أنك تكلمها أبدا، تبي تكلمها طق الباب، تقدم لها للزواج، ما تقدر انتظر وادعو الله تبارك وتعالى، قل إن كانت خيرا لي اللهم يسرها لي، وإن كانت شرا لي صرفها عني. ومتى ما استطعت الباءة أطرق الباب وتزوجها. أما كلام هذا لا يجوز أبدا. هي كذلك لا يجوز لها أن تقول لك كلمني وراء أهلي، بل حتى بعلم أهلها ما يجوز. أنا رجل أطلقت اللحية وشكلها سيء وغير مرتبة، وأهلي يضايقوني، ووالداي يهدداني بحلقها وأنا غافل، ويحجوني أنها لم تبلغ حجم قبضة اليد، وأن الله جميل يحب الجمال. لا لا لا تطع والديك في هذا أبدا. وقضية مو جميل، أن الله جميل، إن الله أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وقد تكون عند والديك مو جميل لكن عند غيرك جميل، فالدعوة هذه غير صحيحة أبدا، إن اللحية ما هي حلوة علي ولا كذا. الجمال للنساء، الرجال مرجلة، المرأة تحب الجيكر. اي نعم، المرأة ما تدور الرجل الحلو، بالعكس المرأة ما تحب الحلو، ينافسها تبي الجيكر. زين، خليك رجل، يعني سلك جمال وما جمال، هذا جمال للنساء. أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية، الرجل لا، ينشأ في المرجلة. فلا تطع والديك، لكن صاحبهما معروف بالدنيا معروفة، يهود هدي الكلام وكذا وهذا كذي، ولا لا تطيعهم في هذا الأمر، والله المستعان. ماذا تقول لمن يقول عن الملتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما يخطئ فإنه ارتكب جريمة كبيرة في حق الإسلام، ويستكبرون خطيئته عن غيره من غير ملتزمين بغض النظر عن خطيئة؟ نعم، هذا يفعله البعض. يعني أنا أذكر واحد مرة قال يا أخي المطاوعة ما يسلمون، يمر عليك ما يسلم عليك. قلت له أنت تمر تسلم عليه؟ قال لا بس هو مطوع. قلت له أنت مسلم، السلام من المسلم وليس من المطوع. المسلم إذا لقي المسلم يسلم عليه، ما قال المطوع إذا لقى المسلم يسلم عليه. قال المسلم مثل ما هو مقصر أنت أيضا مقصر، يعني لماذا تجعل تقصيره عيبا وتقصيرك ليس عيبا؟ فقضية أن الإنسان صحيح، الإنسان كلما كان أكثر التزاما كان أبعد عن الخطأ، كما قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن يا أحد من النساء إن اتقيتن، لأن أنتن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم غير أكيد، لكن لا يعني هذا أن غيره لا يحاسب. نعم الخطأ منه أشد من الخطأ من غيره. قل الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن مع هذا لا ينبغي أن اللي غير ملتزم ظاهرا مسموح له، مفتوح له الباب أبدا. قد يكون أصلا إنسان غير ملتزم ظاهر لكن عنده علم أكثر من اللي شكله ملتزم. في ناس يكون أمس التزم حتى يمكن ما يحسن قراءة الفاتحة، لكن من حرصه أطلق اللحية وقصر الثوب وكذا واتي، لكن مسكين ما عنده أي علم. وتلقى واحد حليق مسبل يدخن وكذا، لكن عنده علم شرعي. إما يكون كان طالب علم وضيع، أو ما يكون لا هو هكذا حياته، يعني حريص على طلب العلم الشرعي لكن مو ملتزم ظاهريا. طيب ما له شغل، أهم شيء العلم اللي في قلبك، تعلم أن هذا حق أو أن هذا باطل، هذا خطأ ولا هذا صح. ما له شغل اللي ملتحي وغير ملتحي، اللي مقصر ثوب اللي مقصر، ما له أثر أبدا. الكل مطالب، هذا دين، الكل مطالب به. وإذاك أنا أذكر يمكن ذكرتها قبل هالمرة لا بس أعيدها، أحدهم جاءني مرة كان ثوبي قصيرا إلى يعني ما أقول لي نصف الساق لكن فوق الكعب زيادة، فشافني قال إيش دعوة نزل شوي السنة للكعب، ليش مرفع فوق الكعب؟ السنة للكعب نزلها شوي. قلت له إذا السنة للكعب ليش أنت مطولها تحت الكعب؟ أنت قاعد تنكر علي تقول السنة للكعب، أنت تحت الكعب، انت ليش منزلتها؟ قال لا انت ما تشغل فيني. قلت انت ما تشغل فيني، يعني انت اللي تشغل فينا انا ما اشغل فيك. يعني هذا دين على الجميع. الله سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لما قال ما كان ما اسلم من الكعبين زرفة في النار، ما قال حق المطاوعة، قال حق المسلمين، كل مسلم يجب ان يكون ازاره هكذا. فالقصد ان لا شك ان الانسان الملتزم الخطأ منه اشد، لكن الخطأ من الجميع مرفوض، ولا يقبل الله تبارك وتعالى ذلك من أحد، والله المستعان. يقول ما الحكمة من أمر إبراهيم بذبح إسماعيل وهو لم يذنب؟ لا هذا اختبار. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وهو لم يذبحه وإنما ابتلاه الله تعالى. شوف يطيع ولا ما يطيع. وإذاك ما ذبح إسماعيل صلى الله عليه وسلم حتى يقال ما ذنبه، ما ذبح، لكن بالعكس إسماعيل صلى الله عليه وسلم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من هو إسماعيل راضي، أنت مو راضي. إسماعيل صاحب القضية راضي، أنت تدخلك لا تكون ملكيا أكثر من الملك. يعني إسماعيل راضي قال يا أبت افعل ما تؤمر، أنت زعلان على إسماعيل نرضى؟ فما يصح. وإنما هذا كان ابتلاء من الله ليخلص إبراهيم حبه لله تبارك وتعالى ولا يشرك غيره معه، لأن محبته لإسماعيل زادت، فالله تعالى حب أن يبين له أنه يجب أن تكون محبتي فوق كل محبة. صحيح وما أحب إسماعيل كحبه لله، ولكن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ونجح إبراهيم في الاختبار صلوات ربي وسلامه، وإذاك صار حنيفا مسلما صلوات ربي وسلامه عليه. لا، الاختلاط المحرم هو الذي يكون فيه التبرج وكذا، أما إذا كان إنسان يعني حشمته وكذا وهذا كذي زين، يعني ما له شغل. في الشارع في اختلاط، في السوق في اختلاط، في أي أماكن تروح فيها اختلاط، لكن العمل الإنسان يعني يجلس مع النساء وأخذ حكي وكذا ما يجوز. يعني يعمل رجل مع النساء أو امرأة مع رجال تذهب الحشمة. حدثني أحدهم يقول عينت في مكان كله نساء، خمس نساء، يقول وأنا الرجل الوحيد، خمس نساء. يقول أول شيء قلت سأرفض العمل، بعدين قلت ها ماش علي من هون، أنا أدي عملي وأمشي ما علي منهم. المكتب نفسه كبير شوي ظاهر وفيه ست مكاتب، الغرفة فيها ست مكاتب وضمنها مكتب. فيقول أدخل ما أسلم عشان ما أفتح الباب، أدخل خلص شغلي انتهى الدوام أروح البيت ما أسلم. يقول لا شغلي. يقول البنات إذا دخلنا يسلمنا السلام عليكم. استحيت ما يصير، يعني هم يسلمون أنا ما أسلم ما يصير، غلط. فقمت إذا دخلت أسلم السلام عليكم وقعد مكتبي مر كم يوم هكذا. بعدين يقول أشوفهم إذا جئت أنا متأخرا، يعني جايين قبل كم واحدة ولا كذا، لا جلس صبحك الله خير أبو محمد، يا هلا صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير أبو محمد، صبحك الله بالخير، وبس ما في زيادة. يقول بعدين صار إذا جيت أنا قبل كم واحدة يعني فشلة، هي أمس قالت لي صبحك الله بالخير، هل ما يصير أقول لها فيه غلط؟ فيقول قمت يعني إذا جيت مبكر، جت واحدة عقبي وتوه وصلت السلام عليكم، قلت لها صبحك الله بالخير فلانة ولا أم فلان، يا هلا صبحك الله بالخير. يقول شوي صار نقاش مواضيع العمل بصوت عالي من ستة، بعدين صار مناقشات في أمور عامة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، رياضة، حسب الناس اللي تسولف فيها. لين جاء اليوم يقول تناقشنا في رسالة، واحد يقول لي لا لا أبو حمود مو كذي. قلت أوه وصلت أبو حمود. قلت لا بس خلاص. يقول رحت قدمت ساقل. فإذاك يقولون كثرة الإمساس تذهب الإحساس، كثرة الإمساس تذهب الإحساس. فالإنسان يكون حذرا من هذا، ما يعمل في مكان معه نساء. ممكن تكون له مراجع عند امرأة كذا، أما امرأة تعمل مع رجال أو رجال يعملون مع نساء أو رجال ونساء هكذا، لا ما يجوز هذا الأمر، والله المستعان. كيف تنصح وتحذر، أو ننصح ونحذر من يتقاعس عن فعل السنن من باب فهمه لحديث البطاقة؟ هي اسمها سنن يعني غير واجبة. يعني الإشكالية أنت ما في بس أنك تنصح إنسانا يترك السنة، لكن لا تنكر. بعض الناس إذا واحد ما صام عاشوراء أو ما صام مثلا عرفة أو ما صام ستة من شوال، ليش كذا؟ شنو ليش؟ ما سويت شيء غلط، أو ما صلى مثلا سنة الظهر، أو ما فعل شيئا من أفعال المستحبة ينكر عليه. مو صح الكلام هذا، انصحه نعم لكن لا تنكر عليه. الإنكار يكون في فعل محرم أو ترك واجب، أما ترك السنن فعل المكروهات هذه يعني ينصح الإنسان فيها، يذكر بالله أفضل لك أنك تفعلها، يحبب إليها، لأنك حتى لما تجي عن طريق الإنكار ممكن يزيد ويعاند ويكابر في مثل هذا الأمر، الله المستعان. هل هناك احتمالية أن تكتب الملائكة ما نكتبه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الذي يكتب يحاسب عليه الإنسان. قلت، كتبت، أشرت، غمست، كل هذا يكتب، كل شيء يكتب. ولكن ذكر القول إنه هو الأكثر. ولكن إذا كتب الإنسان أو غمز بعينه أو سخر بوجهه أو كل هذا يكتب على الإنسان، فنحذر من هذا. نعم أكيد، الله المستعان. هذا يقول كل ما راح المسجد يصور وينشرها. أنا رحت المسجد، لا ما له داعي. لا غلط، غلط. يعني اجعل أعمالك لله، صور حق الناس شوفوني رحت المسجد، شوفوني جيت من المسجد. لا غلط يعني، ولا يشجعهم، ولا مو هذا باب التشجيع أبدا. هو التصوير أصلا يعني إنسان يبتعد عنها، بعد صوره هو راح المسجد لا ما يصلح هذا. لا انت سألت، لا لا لا لا، يذكر الناس يكتب الصلاة، الصلاة إيه، لا ما يصور. أحيانا في النقاشات بيني وبين صديقين لي وبعد ورود مسألة ما أستذكر أجوبتك على أسئلة الناس في قضايا مختلفة مما فهمته منك، فأحب أن أقول لهم ما رأيك في هذه المسألة يتوافق مع الشريعة، ولكن يأتيني هجوم منهما بأنني أقحم الدين في كل شيء يذكر، وأننا في دولة مدنية يحكمها القانون وليس الشريعة، فهل أمتنع لكي لا أخسر ود صديقي؟ يعني أنا ما أقول أنشر كلامي، لكن شنو دولة مدنية؟ الدولة المدنية هي فقط في سن القوانين، والقوانين بحيث أنها توافق الشريعة، شو المشكلة يعني؟ يعني ليش بالنا بدولة مدنية يعني ما في شرع؟ لا، القانون قانون، يعني الشريعة قانون، الشريعة قانون ويرتب على أقسام القانون، ما في بس أبدا. هذه دولة مدنية، ليش حاطين بالهم الناس أن دولة مدنية يعني ما في شرع؟ مو صحيح، شرع دولة مدنية بالشريعة، شو المانع؟ قانون، قانون لكن يحكمه الشرع حيث أنه لا يعصى الله تبارك وتعالى. وأما إذا كانوا يتضايقون من ذكرك أمور الشرع وهذا فارقهم، الحمد لله فارقهم، وشو غيرهم، مو علشان أنا، لا علشان أي مسألة قالوا إنه ما يبون الشرع، ما يبون كذا، هذا ابتعد عنه. وفي غيرهم غنية والحمد لله. نعم. يقول بعض الشركات تزورنا في العمل وتقدم لنا بعض الهدايا، إن كان لك دور في قبول هذه الشركة أو هذه عندها عرض مثلا أدوية، أشياء مكتبية، أجهزة، أي كذا، لا يجوز لك أن تأخذ منهم حتى قلم أبدا، ولا تأخذ منهم شيئا، ولا تسمح لهم أن يقدموا شيئا أبدا. قل له إذا قدمت شيء بحط لك إكس، خلاص مرفوضة شركتك، لا تقدم شيء، لا تحاول تقدم شيء. لأن هؤلاء غالبا يقولك لا هذه هدية، ليش ما يعطيني أنا هدية؟ ليش يعطيك أنت هدية؟ ليش ما أعطي اللي بالشارع هدية؟ ليش أنت؟ واضح ولا لا؟ أنا أذكر لكم طرفة وقعت لي. أنا أذكر مرة دخلت إلى مكان فمفتش عليهم شغلة، فجابوا لي عصير أنا وصديقي، فقلت له لا ما أبي عصير. قال لا هذه ضيافة، وهذا شنو ضيافة؟ ليش ضيافة؟ قال لا اللي يجي لازم ضيف. هذا قاعد هناك اثنين ذولك ما ضيفتهم. قال ها الحين ضيفهم. قلت له روح ضيفهم أول شيء. زين؟ بعدين جاني ضيف قلت له ما أبي. المهم الشاهد لزم علي تلزيمة إلا لازم تضيف عندنا عصير. فأخذنا العصير ودفعنا ثمنه. يعني نفس المكان هذا جيت بعد فترة بس مو بصفة رسمية، وشربت عصير، طلبت عصير من صاحبي ونسينا ندفع. طلع الحقونة لا السيارة، والله العظيم الحقونة لا السيارة. وين فلوس العصير؟ وين الضيافة؟ كذا. فغالبا هؤلاء يعني هي رشوة مقنعة، وإن كان بعض الناس يقول استعوى رشوة قلم ولا رشوة كذا، وإن كان، وإن كان لا تفتح الباب، أغلق الباب عليهم. دخل السؤال يقول امرأة طلقها زوجها وكانت في دورتها الشهرية وهي أصلا عند أهلها منذ سنة، هل تحسب هذه الدورة من العدة ويبقى لها دورتان؟ وهل يجوز لها الخروج للدوام أو النادي أو فرج التنزه؟ لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته وهي في حيضها، وهذا طلاق بدعي محرم. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس، قال ابن عباس في استقبال عدتهن، أي لا تكون حائضة، ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر مره أن يراجعها، مره أن يراجعها. فهذا طلاق بدعي محرم، طلاق أثناء الدورة الشهرية أو أثناء النفاس أو في طهر جامعها فيه أو أن يطلق أكثر من طلقة في مجلس واحد، كله طلاق بدعي محرم. أما قضية هل تحسب؟ لا ما تحسب، وهذا سبب تحريمه. يقول أهل العلم أنه يطيل عليها المدة، يطيل عليها المدة. أولا يجب عليه أن يراجعها، إذا كان هذه الطلقة ليست الثالثة يجب عليه أن يراجعها، ثم إن طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن لم يراجعها فوقت هذه لا تحسب من العدة، وتعتد بثلاث دورات أخرى غير هذه الدورة، تحيض ثلاث مرات غير هذه الحيضة. أما هل يجوز لها الخروج للدوام أو نعم، التي لا يجوز لها الخروج هي المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة هي التي لا تخرج. يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا الحول غير إخراج. يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالتي لا تخرج هي المطلقة من وفاة، أما المطلقة من أو عفوا المتوفى عنها زوجها المعتدة من وفاة، أما المطلقة فهذه لا يلزمها البقاء في البيت والله أعلم. يقول تقويم الأسنان، تقويم الأسنان جائز إذا كان الإنسان محتاجا له، يعني بوصف طبيب، إذا قال له الطبيب أنت تحتاج إلى التقويم لأن هذا يضرك مستقبلا، قد تسقط أسنانك، قد تلتهب، قد كذا كذا كذا، فجائز. أما غير ذلك فالأصل لا يجوز. نعم. يقول هناك جهاز مثل مسجل يوضع في الماء ويشغل يقرأ القرآن بعدين يقول هذا ماء مقري، غير صحيح هذا أبدا، وإنما الماء المقري عليه يقرأ عليه الإنسان مباشرة. يقول زوجها يمنعها من زيارة أهلها لخلافات بينه وبين أهلها، هذا لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يتسلط على زوجته بهذا. أنت بينك خلاف مع أهلها، هي ما لها ذنب أهلها، يعني هو لا يرضى أن يمنعه أحد من زيارة أهله، لماذا يتسلط عليها ويمنعها من زيارة أهلها؟ لا يجوز، هذا حرام أن يمنعها من زيارة أهلها. فهل يقبل أن تمنعه هي من زيارة أهله؟ تقول لا تزور أهلك كما أني لا أزور أهلي، هذا من التعدي ولا يجوز له ذلك. أما هي فتطيعه إلا إذا يعني طالت المدة فلها أن تزور أهلها أو تقبل أو تدعوهم لزيارتها، ولا يجوز له أن يمنعهم من زيارتها في بيتها والله المستعان. يقول بعض الناس لا خاف من شيء، قال يمه يعني هكذا من خرع يقول فيها شيء، لا ما فيها شيء إن شاء الله تعالى، ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. يقول قلت لشخص إن اللحية واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرخوا وفروا، فقال لي هو لم يقل يجب أن ترخوا اللحى لذا فهي مستحبة، فقلت له العلماء أجمعوا على أنها واجبة، فقال أنا لا أخذ إلا من الكتاب والسنة لأن العلماء بشر غير معصومين. هذا كلام باطل طبعا، ما أخذ خيره كما يقولون. إذا واحد يقول أنا ما أخذ كلام الأطباء، مثل ما القرآن والسنة مطبوعين موجودين، كتب الطب موجودة، خذ من كتب الطب. يجي يقول أنا ما أخذ من الأطباء، أخذ من كتب الطب، حق أخذ من الأطباء. وثالث يقول أنا ما أخذ من المهندسين، أنا ابن بيتي لا مهندس لا مقاول لا كذا، كتب هذه موجودة، وهذا بالفيزياء هذا بالكيمياء، كلام فاضي، هذا لا يقبل، هذا لا عقلا ولا نقلا، فهذا كلام باطل طبعا. وقوله إن أنا أفهم القرآن والسنة وأخذ من القرآن والسنة ولا شأن لي بالعلماء في فهم الكتاب والسنة، هذا ضال مضل. الله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال أهل العلم هذا دليل على حجية الإجماع، فهذا يأتي الآن يقول لا أنا ما أقبل بالإجماع، والإجماع حجة بإجماع العلماء، لكن اختلفوا هل الإجماع كل عصر أو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فدعوى هذا أن يقول أنا لا أقبل الإجماع لأن هؤلاء بشر، نقول من أنت حتى تقبل أو لا تقبل، وكلامه هذا باطل ولا يقبل منه أبدا والله المستعان. يقول ما هو مثال لعمل أجره عظيم يغفل عنه الكثير؟ ذكر الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل، يقول إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أكثر من ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، أكثر من ذكر الله، التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير والحوقلة والاسترجاع غيرها من ذكر الله تبارك وتعالى، أكثر من ذكر الله، فإن الخير فيها عظيم جدا. طيب، يقول هل يجوز الزواج بالكافرة غير الكتابية التي أسلمت لمجرد الزواج لا للإيمان؟ في درة أن أسلمت للزواج لا للإيمان، طالما أن أسلمت شهدت الشهادتين فهي مسلمة، كونه أسلمت عشان الزواج هذا شأن آخر، لكن طالما شهدت الشهادتين انتهى أمرها وصارت مسلمة. نعم. ما هي خوارم المروءة بالنسبة للرجال والنساء حتى يتجنب الناس فعلها؟ يعني خوارم المروءة هي يعني باختصار هي ما يقال له عيب، خوارم المروءة، وهي تختلف من زمان إلى آخر، من مكان إلى آخر، ومن شخص إلى آخر. وهناك خوارم مروءة مجمع عليها، يعني الخوارم المروءة مجمع عليها الاستهزاء بالناس والسخرية منهم وكثرة الضحك ولبس الملابس الفاضحة، هذه كلها خوارم مروءة، يعني في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مع كل أحد، هذه خوارم مروءة. يعني يطلع رجل مثلا بالشارع قدام الناس والجمعية أو شيء لابس الشورت مثلا قصير مثلا، رجل كبير كذا، خوارم مروءة. واحد يضحك بصوت عالي قدام الناس، خوارم مروءة. السخرية بالناس، الاستهزاء بهم، هذه خوارم مروءة. الغمز واللمز هذا كله من خوارم المروءة. وهناك خوارم مروءة يعني تختلف، يعني في زمن خوارم مروءة، في زمن ليست خوارم مروءة، يعني قبل كان عيب الحين ما هو عيب. مثلا يعني مثل يذكرون مثال على هذا، مثلا الأكل بالشارع مثلا، في السابق عيب الواحد يأكل بالشارع، ما حد يأكل. حدثني الله يرحمه أحد رجال كبار في السن، يقول والله العظيم يعني شاري الخبزة وحاطها بمخباتي ودخل يدي مخباتي واقطع منها وابلعها شيء حتى ما عالج، عيب اكل قدام الناس، هو عمي ما يشوف الله يرحمه، زين يقول عيب تاكل قدام الناس وشر. الحين المطاعم يدورون الدريشه وين النافذه، انا من قاعد النافذه عشان طالع الناس يطالعوننا. طيب هذه الان ليست من خوارم المروءه، كانت خوارم المروءه، الحين ليست خوارم المروءه. قد يكون من شخص لشخص، شخص انت ما يليق بك، انت بذاتك ما يليق انك تسوي هالشيء، خلي يسوي عادي، ليس خوارم المروءه بالنسبه لغيرك. كذلك من بلد الى بلد، في بعض البلاد الأمور هذه عندهم عادية، في بعض البلاد لا عيب. مثلا يعني مثلا إنسان مثلا حين بيروح عزاء ولا بيروح مثلا عيد أو كذا أو عرس أو كذا، لازم يكون تروع قال تغتر وهذا يروح، في بعض البلاد لا تبدله وكذا. طيب فهذه ليست خوارم المروءة، لا هني من بلد في خوارم المروءة، بلد ليست خوارم المروءة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.